أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه مشاهدينا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. خلال هذا اللقاء نتعرف على بعض الأمور الهامة التي يجب أن نوضحها للمسلمين، وعلى سبيل المثال ما هو موقف السلفيين من الدولة المدنية، وما هو المطلوب منا خلال هذه الفترة، وما هي حقوق المعاهدين في الإسلام، وما هي حكم المظاهرات الفئوية. نتعرف على إجابة هذه الأسئلة وغيرها من خلال هذا اللقاء، ونسعد أن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور الوالد محمد عبد المقصود. أهلا وحظنا بالدكتور، نورنا يا فندم. الله يحفظك يا دكتور. دكتور، في البداية كنا عايزين نتعرف على موقف السلفيين من الدولة المدنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأقول السلفيون ليس لهم منهج خاص. منهج السلفيين هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسلم، لأن شعار السلفية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. بمعنى أن الأمة إذا أجمعت على أمر فلا يحل لأحد أن يخالف هذا الإجماع. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن المؤمنون عند اختلافهم لا يمكن للإنسان أن يتبع سبيلهم جميعا. يبقى هذه الآية دليل على حجية الإجماع من ضمن الأدلة. وإذا اختلف العلماء فينبغي علينا أن نراعي هذا الخلاف، وينبغي علينا ألا نحدث أقوالا جديدة في دين الله عز وجل. في أمور الدنيا نفعل ما نشاء، لكن في أمور الدين ديننا مأمون عليه من الاختراع. هذا هو شعار السلفية. بناء على هذا أقول هذا موقف السلفيين وموقف كل مسلم. نحن إنما أوجدنا الله عز وجل في الأرض لغاية محددة، يعني ما كان هذا منه عبثا. العبث من صفات النقص التي تستحيل عليه عز وجل. وقد قال تبارك وتعالى في أواخر سورة المؤمنون: أن أرفع المؤمنون على الحكاية، وإلا حقها أن تكسر للإضافة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذا ما دام لم يخلقنا عبثا يبقى خلقنا لهدف. هذا الهدف وضحه لنا في سورة الإنسان التي سميت باسم الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كما قال القرطبي رحمه الله في التفسير: هذا سؤال لا بد أن تكون الإجابة عليه بنعم، بدليل أن كل إنسان منا له تاريخ ميلاد وقبل ذلك لم يكن معروفا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي لأجل أن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي زودناه بالآلات والأدوات التي يمكنه أن يتعرف بها على الحقائق والعلوم، كما قال عز من قائل في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما هو الهدف إذن الذي خلقنا الله عز وجل لأجله؟ الابتلاء. والابتلاء يحتاج إلى منهج. الطالب يكلف بمنهج ثم يمتحن في هذا المنهج. منهم الراسخ ومنهم الناجح، نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين. ما دام الأمر كذلك فإن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة، هذه العبادة عرفناها من طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله عز وجل أنزل شريعة متكاملة، هذه الشريعة تعبدنا بها لتنظم أوضاع حياتنا وديننا ودنيانا. وبين تبارك وتعالى أنه لا يمكن أبدا أن يجمع الإنسان بين الإسلام الذي ينجيه من الخلود في النار والكره لمنهج الله تبارك وتعالى. وراجع سورة محمد، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل يبين في هذه السورة أمرا في غاية العجب، أن ناسا بعد أن دخلوا في الإسلام خرجوا منه مرة أخرى. لماذا؟ سيذكر السبب. إن الذين ارتدوا، وبدها الرجوع والانتكاس والعياذ بالله، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم، أي زين لهم وأملى لهم، يعني أمد لهم في الأمل، يعدهم بالباطل ويمنيهم بالمحال كما قال عز وجل، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. ما الذي جعلهم ارتدوا؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، ما يدور في خباياهم وفي السر، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، خلي بالك، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فأحبط الأعمال. فإذا ينبغي أن يكون هذا، يعني هذا ليس منهج السلفيين فحسب، هذا ينبغي أن يكون منهج عموم المسلمين، عموم المسلمين، جميع المسلمين، عموم المسلمين، جميع المسلمين. لكن أنا أعلم أن هناك ظروفا، سواء كانت ظروفا داخلية أو خارجية، تحتاج منا إلى أن ألا نستعجل الأمور، لأن ننتكس. الإنسان الذي يأخذ درجات السلم في قفزة واحدة ربما سقط ودق عنقه والعياذ بالله. يعني لابد من التعامل مع الأمور بحكمة، لابد من التعامل مع الأمور بحكمة. جميل. طب دكتور، بعد ما حققت الثورة أهدافها المنشودة، يعني والأحد أسبابها إن إحنا موجودين هذه الجلسة وهذا اللقاء، لازال اسمح لي في انشقاق في السلفيين بين مؤيد ومعارض حتى بعد ما احنا شفنا النتائج بتاعتها للأسف الشديد. يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم، أسباب الخلاف والفساد في الأرض الظلم والجهل، الظلم والجهل. جميل. قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأحيانا يأتي هذا الخلاف من جهة الجهل بأمور الشرع، وأحيانا يكون الإنسان على علم لكن يؤتى من قبل الظلم الباغي على الآخرين. لأن هناك مسائل كما ذكرت، هذه المسائل مجمع عليها ولا يحل لأحد أن يخالف الإجماع، وهناك مسائل مختلف فيها، فكيف تريد أن تفرض رأيك عليه؟ كما يقول أهل العلم، المسائل المختلف فيها ليس فيها إنكار، وإنما فيها التبيين، التبيين. فإن اقتنعت بالبن فبها نعمة، إن لم تقتنع فأنا أعذرك. لا يمكن أن أحسن الظن بنفسي وأن أسيء الظن بك أبدا. يدخل في هذا، يعني من في هذا الظلم بقى عوامل أخرى من العوامل التي تعد من موانع الهدى. وأنا أتصور أن الإنسان الذي يدخل في هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله عز وجل، لابد أن يتجرد من حب المال، حب الشهرة، حب الرئاسة، تجرد كامل. هذا الطريق طريق خطير، خطر جدا. الله. يعني الإنسان بحسبه من الشرف أن يقبله الله عز وجل خادما لدينه. يا سلام. لو يعلم قيمة ما يحمل، والله لا يقبل فيه إلا الجنة. الله الله. فهذه هي أسباب الخلاف. نعم. وعلينا أن نتحمل وأن نتعامل مع هذه المسائل بهدوء، وأن نقوم أنفسنا ونقوم إخواننا، حتى ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا، جميع المسلمين، على قلب رجل واحد. دكتورنا، الحدث الأخير في أطفيح والفتنة المفتعلة، كنا عايزين نعرف بس يعني رؤية حضرتك لهذا الحدث وتعقيبك على هذا الحدث. والله يا أخي، أنا سأذكر لك أمرين. تفضل. قرأت على الإنترنت بالتحديد موقع فرسان السنة أو فرسان الدعوة، بيانا أصدره عقيد شرطة، العقيد عمر عفيفي، أنا أذكر المصدر. هذا العقيد يقول: لقد رصدت اجتماعا انفض منذ حوالي 20 دقيقة، اجتمع فيه 42 من ضباط أمن الدولة، وقرروا الآتي للالتفاف على الثورة وإحداث فتنة تؤدي إلى إسقاط وزارة المهندس عصام شرف. تمام. وأنا أحيي هذا رئيس الوزراء هذا، وأدعو الله عز وجل له أن يثبته وأن يثبت أركان حكمه وأن يهيئ له من أمره رشدا. يعني ده رجل غير مسبوق، لم نرى هذا النموذج منذ زمان بعيد، نموذج وطني دين، رجل متواضع ينزل إلى الناس في التحرير من غير حرس يقف في وسطهم. هل رأيت رئيس وزراء كهذا؟ لا. أسأل الله أن يسدده وكمان وأن يمده بمدد من عنده. هذا شرعيته من ميدان التحرير. نعم نعم. فأنا لا أريد أنه يعني هو طبعا يعني دي حاجة جميلة جدا أن أن أن أن, أن يختاره أبناء الثورة. نعود إلى هذا العقيد، هذا المؤتمر هدف إحداث فوضى، هذه الفوضى الهدف منها إسقاط وزارة المهندس عصام شرف. فكيف تحدث هذه الفوضى؟ أول بند إحداث فتنة طائفية. ثاني بند اغتيال الشيوخ الذين أيدوا الثورة ووصفوها بأنها ثورة مباركة. ثالث أمر اغتيال قيادات أمن الدولة السابقين لما يعرفون أو لما يحملونه من أسرار. الرابع اغتيال ضباط من أمن الدولة شاركوا في عمليات قدرة وسبيلهم في هذا ألا يبيت أحد منهم في بيته. ده بيان رجعوه، شوفوا البيان ده شكله إيه، لأن لما تحدث فتنة طائفية وليس الأمر كما قال أحد المتكلمين في التلفاز إن الشعب انصهر في بوتقة واحدة لأجل هدف معين، فلما تحقق الهدف سيعود كل واحد من الناس إلى ما كان عليه قبل الثورة، لا إطلاقا. أنا أرى من نفسي ومن الآخرين أننا تحت مشاعر جديدة تماما على استعداد لأن نجدد وعلى أن نتعاون في بناء هذا الوطن. أن المحور الثاني الذي أريد أن أتحدث فيه، أنا كرجل مسلم يحركني ديني قوله تعالى، يعني ليست هذه ما بالشعارات، قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم، البر كما وصفه أو كما عرفه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا أن تبرهم يعني أن تحسن أخلاقكم معهم، تمام، وتقسط إليهم، القسط هو العدل. وأحيلك في هذا على الحديث الثابت في سنن أبي داود من حديث صفوان بن سليم عن طائفة من أبناء الصحابة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده صحيح وهو في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. من الذي يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف؟ فنحن يحركنا ديننا. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا من مسيرة 40 عاما. نحن ونحن نعلم الناس الدين نعلمهم هذا، نعلمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لا يقصد بدم الدم الحرام هو الذي حرمه الله عز وجل، يبقى تشمل المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، كل هؤلاء دماؤهم حرام فمن يقع على هذا. كذلك سلفون الصالح، انا بتعجب جدا وانا ارى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يخاصم يهوديا سرق درعه عند شريح القاضي هو الذي عينه، فيقول له شريح بينتك أمير المؤمنين. هذه ليست من الحكايات التي تحكى بلا إسناد، هذه حكاية صحيحة. بينتك أمير المؤمنين، فقال اليهودي قاضي أمير المؤمنين يسأل أمير المؤمنين البينة. هذا كان موجودا في مسلك العلماء عطاء بن أبي رباح الذي رحل من الحجاز إلى الشام إلى عبد الملك بن مروان لينفذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. جعل يوصيه بأهل الحرمين وبأهل نجد فإنهم أصل العرب، وبحراس الثغور الذين يحمون بيضة الإسلام، وبأهل الذمة ألا يشق عليه. الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله أنا دعت في السيرة يجد عجبا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين أرسله السلطان ليفاوض التتار في الأسرة قال له خذ أهل دينك، فقال كلمته المشهورة: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. نحن يعني أهل الذمة نحن مكلفون بحمايتهم وبالدفاع عنهم. وينتهي بنا الأمر إلى الأسقف موسى في عدد صادر أول أمس أظن من جريدة مصر اليوم، وهو يقول إن النصارى كانوا آمنين على مر العصور في بلاد المسلمين، ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حين فتح مصر كان اليونانيون قد استولوا على كنائس مصر وطردوا الأنبا بنيامين، فعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أرسل إليه لكي يعود ورد عليه كنائسا. فدي أمور أنا أعتقد أن هناك يدا خارجية، وقد ذكرت لك فحوى هذا البيان. صحيح. لا سيما أن الأمن ظل يلعب على هذا الوطن مدة من الزمان، فهو يحاول الآن أن يعزف لكن خارج الإيه؟ خارج السرب. إحنا لابد أن ننتبه إلى مثل هذا. الدولة الآن قائم عليها مجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن حدث شيء من النصارى ينبغي على المسلمين أن يلجأوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن حدث شيء للمسلمين ينبغي على النصارى أن يلجأوا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى تتزن الأمور وتهدأ. لكن إذا تصور كل واحد أنه أن عنده قوة ليست عند الآخر ودخلوا في مثل هذه الاشتباكات سيخسر الجميع وستخسر البلد بأسرها. ليس لأحد، وأنا حين أتكلم عن المعاهدين أطلب أيضا أن يكون هناك من العقلاء من قيادات النصارى من يحدث النصارى في هذا الأمر، لأن كونه معاهدا ينبغي عليه أن يحترم هذا العهد. أنا لست مطالبا بحماية العهد فقط، بحماية هذا العهد وخيانته، هو مطالب أيضا بها طرفين. نعم. طيب، يعني ما حدث يا دكتور يعتبر يعني من بقايا النظام القديم، نظام حبيب العبد، هذا أسلوبهم. حين حدث تبييض كنيسة القديسين أو القديسين، أنا لا أدري اسمها بالضبط، أقسمت بالله للحاضرين في الحال أن هذا من فعل الأمن، لأنني لاحظت في الفترة الأخيرة أن الأمر وكأنه نشأ بينه وبين النصارى فأر، بالإضافة إلى إيه؟ إلى قاعدة فرق تسد. صحيح. قال الله تعالى: إن فرعون، ما فرعون ده كان على أرض مصر، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم إلى آخر قوله تبارك وتعالى. وهذا لم يكن من باب التخمين أو التخليص، لكن شوف الظروف المحيطة. صحيح. التنظيم القاعدة يهدد الكنائس في مصر، يهدد، ولسنا نقبل أي تدخلات خارجية في بلدنا. تنظيم القاعدة يهدد بتفجير الكنائس. المفترض أن الكنائس توضع عليها حراسات. صحيح. الداخلية صرحت أنها ستكثف الحراس على الكنائس. صحيح. ضابط وثلاث عساكر الحراس على كنيسة القديسين في مثل هذا اليوم. لا. تمكن السيارات من الركون الى جوار باب الكنيسه. طب صاعت لحظه التفجير اين كان الضابط والعساكر؟ صحيح. يعني دي قصه، وحتى ستكشفها الايام. يعني في عز الفوضى، في عز الثوره، ما حصلش اي حاجه. يا سيد الفاضل، انا اقسم لك بالله، اقسم بالله العظيم، انني لا يمكن عن نفسي كرجل اعرف ديني ان اسفك دما نصرانيين أبدا. نعم. تحت أي ظرف في هذه البلاد، إحنا كل ظروف وليها، يعني المفروض أن الأمور تنضبط بهذه الكيفية. ويجب على الشباب، وأنا أقول وأوجه كلامي للتيار الإسلامي، أقول بمنتهى الصراحة ومنتهى الأسف في نفس الوقت. نعم. يا أيها التيار الإسلامي، نحن مباعون في أي صفقة. فلا تتصورن أن خروجك بهذه الطريقة ومشاركتك في هذه الفوضى ستمر عليك بسلام، قد تمر على غيرك بسلام، لكن لن تمر عليك أنت بسلام. نعم. احذروا لأن نعود إلى الأجواء الماضية. كنا نستمتع بالحرية في أيام السادات وفي أوائل عهد مبارك، لكن لم نستفد بهذه الحرية، نحن لم نستفد بها ولم نستعملها في الأمور المفيدة التي تبني ديننا وتبني مجتمعاتنا. هذه الفوضى هي التي أدت بنا إلى الكارثة التي كانت أو وقعت في السنين الماضية. لو استمرينا على هذه الفوضى سيعود الأمر إلى ما كان عليه. وأنت تسمع أن السيد وزير الداخلية يقول لن تحل أمن الدولة ولكن ستخصص للإرهاب. كلمة الإرهاب هذه يا سيدي أنا لم أجد لها تعريفا إلى الآن، وكلمة الإرهاب هذه تحت هذه الكلمة أبيحت دماؤنا وأبيحت نساؤنا وأولادنا. كلمة مطلقة. دخل من دخل إلى السجن. صحيح. وحتى بعد الدخول إلى السجن حاصروا زوجته لألا تصلها أي معونة. يبقى ده دفع لها إما إلى طريق الفساد أو إلى طريق التسول والعياذ بالله تحت كلمة إرهاب. أنا أريد تعريفا وأناشد رئيس الوزراء وأناشد المجلس العسكري قبل أن يؤيد بقاء أمن الدولة لمقاومة الإرهاب أن يحدد لنا تعريفا واضحا للإرهاب. صحيح. لا نريد أن نسير في عجلة الغرب وليس مسموحا لأي واحد من هؤلاء، وسيسأل عن هذا يوم القيامة. نحن جزء من الرعية، سيسأل عنا يوم القيامة أي رئيس أو أي مسؤول سيسأل عنا يوم القيامة. فالمفروض أن لا ننساق وراء الشعارات والمطالب الأجنبية التي تريد أن تمحق أي توجه إسلامي. نعم. أنا صبر يا زهر. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك بس كنت عايزة يعني إيه أسأل الشيخ بعض الأسئلة. تفضلي تفضلي يا حضرتك. طب أول نقطة معلش هما كانت ثلاث نقاط كده معلش هقولهم بسرعة. أول نقطة بالنسبة للنصيحة المباشرة والمناسبة سواء لأصحاب اللي هم مثلا أصحاب العمل سواء من المركز العسكري القوات المسلحة أو رئاسة الوزراء أو ما شابه ذلك أو التغيير في المناخ أو كل الحاجات دي كمان. يعني هل هتكفي ال يعني إيه النصيحة دي إنها تصل عن طريق الإعلام ولا لازم يكون في يعني اتصال مباشر ما بين العلماء وما بين أصحاب القرار من كل الأطراف دي كلها؟ تمام. دي حاجة. ثاني حاجة واجب المفروض على علماء الناس. نروح نقطع. طب هي دكتور كانت بتسأل أول سؤال إن هل النصيحة عن طريق القنوات ولا بد أم لابد أن يكون في هناك اتصال مباشر ما بين القوات المسلحة والعلماء؟ لا يا فندم أنا أنا على استعداد للاتصال أو أن أعمل خادما لكل مريد من الخير بهذا البلد. ونحن فكرنا في أن ننزل إلى أطفيح تمام. مركز الأحداث لنهدئ المسلمين ولنهدئ النصارى أيضا. جميل. حتى وإن تعرضنا لشيء لكن جاءتنا النصيحة أنكم ربما إذا ذهبتم إلى هناك يفهم عكس ذلك فيكون ذهابكم محققا للضد. تمام. فبناء على هذا انتظرنا ريثما يعني نعلن أصواتنا ثم نحن على استعداد للتحرك في أي اتجاه. جميل. طب دكتور حضرتك ذكرت نماذج طيبة جدا من حقوق المعاهدين علينا وحمايتهم وحماية دمهم، هذه الصور اللي حضرتك ذكرتها من الممكن ان البعض يكون غافل عنها، هل هذا الغفل يعني او عدم الانتباه ليه او التغبيش بمعنى اصح الاعلام له دور؟ ايوه له دور. اتاني رجل خصيصا انا اتيت من درس في مدينة 6 اكتوبر الى هنا مباشرة. فاتاني رجل من اهل السنة اقسم لي بالله ان هذا الامر حدث بين عامة المسلمين ليس بين الطالب الاسلامي بين عامة المسلمين والنصارى. وأنهم وقفوا لحماية كنائس النصارى وبيوتهم لكن لما جاء الإعلام أبى الإعلام أن يظهر هذه الأمور وأن يظهر هؤلاء الأفراد فدي خلافات موجودة والمتطرفون هؤلاء إنجاز التسمية كما نسمى كانوا موجودين في ميدان التحرير. أنا ما شعرت بشيء من هذا أبدا. صحيح. لا يقال إن ميدان التحرير كان له حكم خاص لا. أنا أشعر في نفسي وفي المحيطين بي أن هذه الثورة أثرت فينا وأدعو الجميع إلى قلب الصفحة ونسيان الماضي. نحن لازلنا أسرى لهذه الحقبة السوداء. تمام. نقلب الصفحة. تمام. حتى مع الجميع حتى مع الأمن الذي أمن الدولة بالتحديد يعني أنا كما ذكرت وأذكر دائما أن الشرطة منهم الطيب ومنهم الخبيث، شأنهم في ذلك شأن أي فئة في المجتمع. لكن في ظل الدولة البرلمانية حين يكون أمن الدولة خاضعا لمراقبة البرلمان وليس عاملا لحساب رئيس الدولة، ربما إن صلحت الأمور. إحنا نريد إعطاء فرصة لأنفسنا وللشرطة. جميل. نحترم الشرطة. أنا وجدت الطريقة مغلقا، لأن كانت الوقفة نسبيرو للأقباط سدت الكوبري أكتوبر. صحيح. وجدت فتح لفيت منها غلط. جاءني أمين الشرطة. قال ينفع كده؟ قلت لا لا. قال انتظر في الأمام على اليمين. رحت على اليمين. تمام. وقف يتكلم وينظم ويعمل وحاجات زي كده وأنا واقف. منتظر. لا أتحرك. وقلت لا، لما جاء قال هذا صح، قلت له لا يصح، أنا على استعداد لتحمل مغبة هذا الخطأ. تاني بعد حوالي 10 دقائق كنا ضربت منتظرا. نحن في إعادة إلى بناء، في حاجة إلى عد إلى إعادة بناء أنفسنا وإلى إعادة بناء الجميع. والشرطة من ضمن البشر، يعني الشرطة ذات لم يولد من بطن أمه مثلا شريرا أو كذا، لا. تمام. دي كما قلت كانت تحت وطن الظروف، ينبغي أن ننسى هذه الظروف، أسأل الله أن يعيدها أبدا. نعم. تفضل يا زهرة. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. ألو، السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عم الشيخ الدكتور محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بكلم حضرتك بخصوص إن أنا حضرت الواقعة بتاعت امبارح بتاعت المؤتمر دي. اللي حصل امبارح حضرتك ملوش علاقة لا بالمسلمين ولا بالمسيحيين. إحنا لما رحنا حضرتك كنا فاكرين كده، واستمر الضرب من جهة واحدة. تمام. من جهة بتوع الزبالة اللي هم قدام القلعة على طول حضرتك. دول استعملوا آلي وطبنجات وخرطوش من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 9 مساء، وهم بيضربوا لحد ما خلصت طلقاتهم حضرتك. أنا أقول بدأ التعامل معاهم قبل الساعة 9 بالظبط. تم بقى إيه؟ إحنا اللي شفناه بقى حضرتك، تم قتل ما لا يقل عن 50 مسلم وإصابة أكثر من 400 مسلم وحضرتك، وإصابة بعض ضباط الجيش كتير. وعرفنا من اللي راح قبلنا إن تم تقريبا كده، إحنا ما شفناش الواقع اللي أنا هقول لحضرتك عليها، تقريبا تم قتل إحدى ضباط الجيش كمان. وحضرتك طب اسمع الشيخ، عايز يقول لك حاجه يا اخي. طب اسمع الشيخ، اريد ان اقول لك يا اخي اتفضل، افتنا الاشاعات. الاشاعات لا حضرتك، انا اصبر عليا بقى. طب اسمع الشيخ، طب اسمع الشيخ عليا. انت تقول تقريبا قتل واحد من ضباط الجيش. انا اللي ما شفتوش، انما اللي شفته حضرتك لا، ما لم تره ولم يثبت لديك بطريقه انا اتكلم على اللي شفته حضرتك شرعيه معتبره لا تذكره. لا لا لا لا، حضرتك اللي شفته انا اتكلم عليه. انا حضرتك الناس دول ما ينتموش لا مسلمين ولا مسيحيين، الناس دول بتوع زباله مقبولين. احنا حضرتك لما تم التعامل معاهم مسكنا منهم حوالي 30 واحد. لما بدانا وحضرتك نتكلم معاهم، مين اللي عمل ايه بتعملوا كده ليه؟ قالوا والله ده احنا جالنا ناس من طرف بلطجيه، من طرف فتح سرور، وبلطجيه من طرف زكريا عزم، وادونا سلاح وامرونا ان احنا نعمل كده. وحضرتك برضو من خلال كلامهم معانا قالوا لنا ان في دير عندهم فوق في الجبل، ده بيدير راجل اعمال كبير ايوه معايا حضرتك؟ معاك، اتفضل. الكلام ده كلامهم هم على لسان ان احنا مسكناهم امبارح لما دخلنا عليهم حضرتك. سلمتهم للجيش يا اخي؟ نعم. سلمتهم للجيش؟ سلمناهم للجيش حضرتك طبعا. تمام. وبعدين حضرتك قلنا لهم في ايه؟ ايه اللي بيخليكم تعملوا كده؟ في ايه؟ قالوا لنا والله حضرتك احنا الناس دي بعتوا لنا سلاح وجابونا وامرونا ان احنا نعمل كده. طب ليه بتعملوا كده؟ انتوا ما عندكوش عقل. قالوا والله احنا اصلا يعني ما قلناش متخيلين ان الموضوع هيكبر قوي كده. تمام. فحضرتك طب في ايه جوه عندكم؟ يعني انت شايفينكم بتجروا على الجبل. قالوا في دير فوق بيديروا رجل اعمال كبير قوي، وبيجي له ناس يهود من اسرائيل ويهود من بعض دول اوروبا. وطبعا يعني الناس طبعا يعني فهمونا ان بعض يعني اللي فهمنا منهم برضه ان بعض الناس اللي هي مش عايزه يتم محاكمتها هي اللي بتعمل البلبله دي. تمام. وحضرتك انا من خلال برنامجكم بناشد كل علماء المسلمين ان ننزل الشارع، مش في التلفزيون، ننزل الشارع ونروح عند مسبيرو، الجماعه اللي هم الاخوه المسيحيين اللي قاعدين قدام مسبيرو، نروح نتكلم معاهم، الشيخ محمد حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ ابو اسحاق، الدكتور محمد اللي بشرف حضرتك، كل العلماء المسلمين حضرتك، ينزلوا ونحط ايدينا في ايد الناس دي ونشوف في ايه بالظبط، لان دي حضرتك فتنه جايه من بره. شكرا يا اخي. ومسيحيين. شكرا وفرت رسالتك، شكرا جزيلا. والله انا ليا تعقيبين على هذا الامر. التعقيب الأول أنه لا ينبغي أبدا أن نلتفت إلى الإشاعات. تمام. خطورة الإشاعات في هذا الوقت. أحيل الجميع على قول الله عز وجل في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به يعني نشروه وبثوه. تمام. دون أن يتحققوا منه. أذاعوا ولو رضوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. تمام. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا من سبيل الشيطان. أولا إحنا لابد أن نتحقق مما يقال. ثانيا أنا قدمت في الكلام أنني مرتاب جدا في هذه الأحداث. بل ننتبه جميعا، وهذا موجه إلى المسلمين وإلى النصارى، لننتبه جميعا حتى نجتاز هذه المرحلة. ومن ضمن الانتباه أنا أدعو إخواني كل من له مطالب، سواء كانت مطالب فئوية، والجماعة أصحاب المطالب الفئوية أنا يعني يغلب على ظني أكاد أكون متيقنا من أن هؤلاء يقف وراءهم رجال الحزب الوطني والبقية من رجال أمن الدولة، وهناك رموز للأسف الشديد الكبار في الحزب الوطني كرئيس ديوان رئيس الجمهورية وغيره لا يزالون يعملون إلى الآن. طب حكم المظاهرات الفئوية دي يا دكتور؟ نعم، حكم المظاهرات الفئوية لا يجوز إطلاقا للمشاركة، لا في مظاهرات فئوية ولا في مظاهرات غير فئوية الآن. نحن قامت الثورة وطالبنا الجيش بمطالب معينة. تمام. لا يمكن أبدا أن ننتظر من الجيش أن يحقق هذه المطالب جملة واحدة. صحيح. تختل البلد. لكن إحنا شايفين الأمور ما ماشي على الطريق، ونحن خلاص نمنح حريتنا، بمعنى أن إحساسنا بالالتفاف على هذه الثورة أو بأن بعض المطالب لم تلبى لن يمنعنا رصاص ولا دبابات ولا مدافع ولا صواريخ ولا أي شيء. إخواننا في ليبيا يضربون بالصواريخ، خلاص انتهت المسألة، صاروا على الطغاة وخلعوا ثياب الجبن، لكن لابد أن نعطيهم مهلة. صحيح. أنا بلغني إن رئيس الوزراء قال للشباب بالأمس: يا جماعة سيبوني أتنفس. تصبروا. صحيح. ادونا فرصة ناخد نفسنا، لكن كل يوم مسيرة، وكل واحد يطلع في دماغه فكرة عايز يعمل مسيرة ويعمل اعتصام في ميدان التحرير وما إلى ذلك. لا، ده طبعا دي أجواء من الفوضى لا نرتضيها أبدا. السبيل للتغلب على هذه الأمور إن إحنا نمنع هذه الثورات، نهتم بحظر التجول، ننفذ قواعد حظر التجول بحيث لا تبقى فرصة لأحد لأن يدير شيئا في الخفاء أو ينفذ شيئا في الخفاء. جميل. نعم. طب دكتور، الشرطة الآن بتنزل في الشوارع يعني على استحياء، كيف يمكن إعادة الثقة بين الشعب والشرطة؟ ما هو الشرطة ده أخويا وابني وخالي وعمي وأبويا، كل الناس كده. بس في حالة من الاحتقان. حالة الاحتقان دي لابد أن نعين الشرطة على النهوض نفسها. أنا أقول لسيادتك، سمعت أحاديث ضباط شرطة في التلفزيون، هم مبني عليهم. مبني عليهم. نعم. ضابط الشرطة هذا يعني سمعته في التلفزيون. طب نوضح موضوع مبني عليهم عشان الناس تفهم صح. بس طيب، ضابط الشرطة في التلفزيون كان بيقول من الممكن جدا ملازم أول في أمن الدولة تجد أنه ماشي خلفه اثنين من اللواءات. صحيح. أنا رأيت هذا بعيني رأسي، كنت أمر على كبر الجامعة الساعة 12 بالليل، ضابط صغير لا يتعدى رتبة النقيب، لابس مدني، ضابط أمن دولة، وراح عامل بإيده كده، عميد واقف قدام، عميد شرطة لابس ملابس الرسمية، قال لي اركب. ركنت، خد البطاقات بتاعتي والرخص، البطاقة والرخص، وراح للإيه، اتفضل يا باشا. العميد بيقول لي إن الضابط اللي مدود إيه يا باشا. يا باشا. فالباشا خد الرخص معاه والبطاقة ثم ردها إلى العميد. فقلت له أمشي، فقال للباشا يمشي. فالباشا قال لي: يا دكتور يعني ما يصحش إن البطاقة بتاعتك تبقى قديمة كده، طلع يشهر من الظهر كده، توعدني إنك أنت تغير. قلت له أوعدك، لكن الموقف نفسه لما كنت في السجن جاء رئيس قطاع السجون وزارة السجن اللي وقفوا واقفين بيرتعشوا وداخل بجواره ضابط أمن الدولة مقدم يتضاحك معه كأنهما صديقان. واللي وقفت التانية فيه يرتعش يعني أحيث أقول سيادتك ضابط أمن الدولة في السجن كان هو السجن لا مأمور ولا نائب مأمور ولا أي شيء أبدا. ما سمعت ذلك الضابط يقول في التلفاز كان مخبر أمن الدولة بيرعب المأمور. فدي أوضاع مغلوطة. بيكتبوا تقارير. أنا في مرة ضابط أمن الدولة قال أنتم بتكرهونا ليه؟ قلت له إذا كان ضباط زمايلكم ضباط الشرطة زمايلكم بيكرهوكم إحنا مش هنكرهكم. قال لي ما هو ده للأسف. للأسف إيه؟ أنت مش عارف إيه سبب الكراهية؟ تعرفه. فلابد أن نعطي فرصة لهؤلاء الضباط الشريف منهم حتى وغير الشريف باستثناء الذين كانوا يباشرون التعذيب في أمن الدولة. هؤلاء يحتاجون إلى إعادة تأهيل نفسي لأنهم تربوا طوال هذه المدة الطويلة على أن نكون عبيدا لهم يتكلم فيطاع كما صرح مدير أمن البحيرة. فإحنا علينا أن نساعد الجماعة ونساعد أنفسنا. نعم. بعض وسائل الإعلام ومنها الصحف دكتور بتقوم بدور الانشقاق أو بتلعب على وتر الخلاف ما بين السلفيين والإخوان وبيحاولوا يضربوا الاثنين في بعض. والله كلمة الإخوان والسلفيين هذه الكلمة أو هذه التفرقة يرجع جزء منها إلى السلفيين والإخوان والجزء الآخر في معظمه يرجع إلى أمن الدولة التي زكت هذا الأمر. تمام. يعني تبص لها يقولي يعني هتسيبوا الإخوان؟ هتسيبوا الإخوان؟ يروح الإخوان شاب السلفيين بيعملوا إيه؟ وروح السلفيين شاب الإخوان بيعملوا إيه؟ لكن ينبغي إن كنا سلفيين صحيحا فالسلفية السلفيون ليسوا دعاة فرقة. السلفيون لا ينبغي عليهم أن يدعوا إلى الاجتماع. تمام. الاجتماع قد يقال طب أنت تدعو للاجتماع والآخر لا يدعو لهذا الاجتماع. والله أنا أمني قاعدة وردت في سورة النساء لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. المؤمنين استجابوا لم يستجيبوا تعجبني جدا عبارة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث ثابت في صحيح مسلم. لما كان يوم العيد قدم مروان بن الحكم المنبر وأبرز الخطبة. في رواية أحمد أنه قدم أبرز المنبر أيضا وقدم الخطبة. فلما أراد أن يصعد المنبر قام إليه رجل من عامة الناس فجذبه من ثوبه وقال فأطاح مروان بيد الرجل فقال له يا مروان أبرزت المنبر وقدمت الخطبة كانت الخطبة بعد الصلاة. فقال له مروان قد ترك ما هنالك يعني كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. تمام. فأخذ الرجل نعليه وغادر المصلى. من يراقب هذه الحديثة؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أما هذا أبو سعيد رضي الله عنه أما هذا فقد أدى أو قد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث. المهم هنا إيه؟ أما هذا فقد أدى أو قضى ما عليه. يعني هذا الرجل عمل مطلوب منه. فالإنسان في الأصل ما عمل ربنا سبحانه وتعالى ويحاول أن يخلي ذمته وألا يتعصب تحت راية ولا تحت عنوان ولا تحت جماعة وما إلى ذلك. لابد أن يتعاون مع جميع المسلمين على البر والتقوى. الكل يا دكتور ينادي بالتغيير ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه كيف نبدأ بالتغيير ومتى نبدأ بالتغيير والكيفية نبدأ بها إيه وإيه هو اللي المفروض نبدأ به؟ والله يا أخي أنا كما ذكرت في اللقاء السابق نحن نحتاج إلى ثورة أخلاقية بداية. المجتمع المصري أصابه من السلبيات وما أبرئ نفسي أصابه من السلبيات والأخلاق السيئة ما جعلنا يعني في غاية الاستحياء حين نرتقي بالمصريين في خارج مصر في البلاد كمثلا بلاد السعودية أو ما إلى ذلك سلوكيات غريبة جدا على الشعب المصري نفسه. فنحن في حاجة إلى ثورة أخلاقية. أتصور أن هذا التغيير أول شيء لابد من الاستقرار كنا نثق في رئيس وزرائنا والرجل في الحقيقة يعني أسأل الله عز وجل أن يسدده اللهم أن يعينه اللهم لابد أن نعطيه فرصة دي أول شيء. نمرة اثنين، ابتلينا بالسلبية. كنت تسمع هي دي بلدنا ولا بلد أبونا؟ دي بلدهم يا عم، خليها تخرب. مش كان الناس بيقولوا كده؟ صحيح. الآن عادت البلد إلينا. لا تظنن أن هذه النعمة لن نسأل عنها. شوف في سورة الأعراف، قالوا أوذينا، ده بني إسرائيل يقولون لموسى عليه السلام أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فهو أهلك عدونا، تمام. ربنا يهلك الباطل ومكن لنا في الأرض، استخلفنا في الأرض، فكيف نحن عاملون؟ لابد من أن نتصرف، وعلينا رقابة. هي الضمير مش الرقابة الإدارية ولا أي شيء، لا لا لا، لابد أن يكون الضمير رقيبا علينا. هل هذا يرضي الله أم يغضب الله عز وجل؟ هل هذا يبني مصر أم يخرب مصر؟ ونحن الآن بلدنا بضاعتنا ردت إلينا. فلا بد من ثورة أخلاقية نتخلى فيها عن السلبيات وعن الغش. والطبيب المهندس رجل الدين لابد أن نعود عودة أو عودا حميدا إلى الله عز وجل فعلا. طبعا ده كلام عناوين، لكن هذه العناوين لابد أنها تحتاج إلى مجهود. مجهود. نعم. نعم. تفضل يا جماعة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. إزي حضرتك أستاذ محمد؟ الله يحفظك. أتكلم فضيلة الشيخ من فضلك. مع حضرتك تفضل. إزي فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك. والله نحبك في الله يا شيخ. حبك الله اللي بيحفظني في ربنا. كنت عايز أستوضح من حضرتك من كم نقطة يا شيخ. نعم. إمبارح لما حصلت إن الإخوة نزلوا عند مجلس الوزراء، إحنا بصراحة قعدنا نقلب في القنوات قناة قناة عشان نلاقي حد يطلع يفيدنا يقول لنا نعمل ايه، هل ده صحيح ولا مش صحيح، ما لقيناش حد. زائد ان حضرتك يعني ادرى مني ان الفرقة في الايام دي بتشق العصا، وان مثلا انا يعني ليه اعتاب على القناة اللي حضرتك موجود فيها دلوقتي المباركة، ان ممكن بعد ما حضرتك تمشي يجيبوا يعني مثلا حد تاني يكون ليه رأي مخالف لرأي الثورة أو المسألة، فيحصل بلبلة عند المسلمين. زائد ان انا كنت عايز من حضرتك توضح، ينبغي على الاخوة او على عموم المسلمين في الايام اللي احنا فيها دي يعملوا ايه، لان يعني حضرتك لا يخفى عليك حجم الزبزبة والخلاف اللي موجود بين الامة الان. وفي الاخر شيخ عايز بس حضرتك تقول لنا ان شاء الله الدروس هتشتغل، وياريت يعني لو القنوات يعني يبقى موجود حضرتك زي حضرتك مثلا الشيخ نشأت الشيخ فوزي، عشان نقدر نتبين الدروس في المساجد او في القنوات عشان نشوف هنعمل ايه شيخ. والمسألة بصراحة احنا دلوقتي يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فتن قطع الليل المظلم، ومش فاهمين نعمل ايه، ومش عارفين ناخد اي رأي دلوقتي، رأي وكمان شوية رأي وكمان شوية رأي، وبعدين الاخوة اللي نزلوا دول عايزين ايه؟ تمام. ربنا يحفظك يا شيخ. جزاكم الله خير. الله يا شيخ. نعم. انا اقول في اول نقطة بس حضرتك ذكرتها لانها علقت في ذهني. حضرتك بتقول تركونا في ميدان التحرير لا ندري، او عند مجلس الوزراء لا ندري ماذا نفعل. كيف خرجت اذا لموقف لا تدري ماذا تفعل فيه؟ اما كان يجمل ويجدر بنا ونحن اهل السنة وندعي اننا اهل العلم، او لا ندعي هذا، لكن المفروض يعني قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كيف سمحنا لانفسنا ان نذهب وان نعتصم؟ طب واحد قال وقفة، ماشي وقفة، لكن وقفة تبقى اعتصام، والاعتصام يبقى فوضى، وناس معتصمين عشان مش عارف كميل اشحاته، وهيعتصموا بكرة عند السفارة الامريكية علشان الدكتور عمر عبد الرحمن، اسال الله ان يفك الاسر. امين. وهكذا. هل تستقيم الحال بهذه الطريقه؟ هل تستقيم؟ لا. هذا اسلوب ممجوج يا اخوانا، لابد ان نعطي فرصه لاعاده الاستقرار، لابد من هذا. نعم. يعني لن امل من تكرار هذه الدعوه. حد شكر يا اخوانا، حد شكر دلوقتي. نعم. هو كان بيتكلم ايضا عن دور القنوات الدينيه. والله دور القنوات الدينية الأستاذ محمد عقل، من الممكن أن أشرح لكم هذه النقطة، وأنني أبيت صوبني إن كنت أجافي الحق. أبيت أن أظهر في القنوات الدينية، امتنعت وأعلنت هذا في مسجد بلال في المؤتمر الذي كان هناك، لأن هناك حالة من الفوضى في المجتمع ومن ضمن في القنوات الدينية. في القنوات الدينية أي حد بيطلع ويقول كل ما يعن له، القنوات شغالة، المهم إن الإيه إن البرنامج يملأ. معلش ما تزعلوش مني، لكن لم أجد إلى الآن قناة لها رسالة محددة. ليست هناك قناة لها رسالة محددة، وأنا أدعو وأحث القنوات الدينية على أن تكون لها رسالة في بناء المجتمع. والذين يطنطنون بالكلام القديم، هذا كلام يعني انتهى وتبين أنهم لم يكونوا مستندين إلى شيء. فواحد عمال يطلع يقول شرق والتاني يطلع يقول غرب وما إلى ذلك. أنا أتيت إلى هنا من أجل هذه الأحداث والتوضيح، أردت أن أعلن موقفي فيها، لأن هناك آخرين أيضا يتحدثون باسم السلفية وربما خالف خطابنا خطابهم تماما. يعني أنا أريد أن أقول أن تطبيق الشريعة لم يأتي بتعليق اللافتات في الطرقات. طيب أين هذه اللافتات؟ لماذا علقت الآن؟ لماذا لم تعلق مثلا قبل 25 من يناير؟ صحيح، دي علامات استفهام. ثم لما نقول للشباب الثورة ارجعوا لا تشاركوا المصالح المفاسد، ألم تدرس مسألة المصالح المفاسد في مثل هذا الذي ترتب عليه صدور كما ورد في الأهرام المسائي عدد أمس؟ صدر قرار من مجلس أهل القوات المسلحة بإزالة جميع المنصفات. اثنين، حملة على من بعض من شباب على الفيسبوك يقولون نحن نريد دولة مدنية ولا نريد دولة دينية. فين هنا بقى اللي ترتب على هذه البنية؟ دي مش مسألة لافتات. نحن نحتاج إلى تعريف الناس بالإسلام الصحيح. شريطة ألا نكون نحن أنفسنا مانعا من قبول الناس لهذا الدين. للأسف الشديد إن الناس تنفر من الإسلام ومن الإسلاميين في جزء كبير من هذه المشكلة راجع إلى الإسلاميين الذين أساءوا حمل الدين وأساءوا تقديمه للناس. طب إيه السبب يا دكتور؟ نعم، إيه السبب؟ أنا قلت لسيادتك إن شوف يا مولانا، تفضل سيدنا، نحن طالب إسلامي. تمام، هذا طالب إسلامي جزء من المجتمع. تمام، وعلماء الاجتماع يقولون الإنسان ابن بيئته. تمام، الإنسان ابن بيئته. ونحن لم نتربى التربية الكافية التي ربها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه فنقلهم من حال إلى حال، لم نتربى هذه التربية. فلك أن تتوقع يعني لو أتينا بعينة عشوائية من المجتمع ممثلة إحصائيا ممثلة للمجتمع كله، ستجد أن جميع الأمراض الموجودة في مجتمعاتنا موجودة في التيار الإسلامي لأنه لم يربى التربية الكافية. طبعا الناس ينظرون إلينا الله إيه، مش أنتوا بتقولوا السنية وأنتوا الملتحين وأنتوا وأنتوا وأنتوا؟ هو يطالبني بأشياء ليس هو عليها، ومن حقه هذا. هذا من حقه، لابد أن أكون قدوة له، لابد أن أكون قدوة. ولكن أن تتصور أن الأمراض اللي موجودة في المجتمع ممثلة في التيار الإسلامي بدرجة أو بأخرى. تمام، بدرجة أو بأخرى. فإحنا محتاجين لوقت إلى فرصة من ضمن هذه الأمراض أن الكلام كثير جدا والعمل قليل جدا، الدعوة عريضة، والإنسان من لحظة أن ينتمي إلى الطريق الإسلامي يصاب بنوع من الاستعلاء على الناس. هذا كبر ممكن يهلكه. كبر ممكن يهلكه. فإحنا محتاجين أن إحنا يبقى العمل أكثر من الكلام. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا في كتاب الفتن من نزلة الأخ بيتكلم عن الفتن في باب ظهور الفتن، في كتاب الفتن في جزء 13 أول حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان، يعني تنزع البركة من الزمان، يتقارب الزمان وينقص العمل. الكلام كتير جدا لكن مفيش أعمال، وينقص العمل ويلقى الشح شدة الحرص، لدرجة أن الطبيب الأستاذ، والله هذه حديثة وقعت، الأولاد واقفين حواليه الأطباء الامتياز والنواب، فجي هو بيعمل جراح تمام في حتة وين راح مخبي إيده كده مش عايز حد يتعلم. قالوا بيه يا بيه طبعا علمنا الحتة دي. قالوا لا، ده أنا سافرت إنجلترا وتعلمتها ودفعت عشان أتعلمها ودفعت كذا وكذا، تاخدوها مني كده على طول؟ لا حول ولا قوة. أهو ده أنا مميزة. ازاي انا شوف رايت طبيبا اخر لما قامت الثوره هو اتصل استشاري في انجلترا استشاري امراض نساء قال ما الذي يمكنني ان اوديه لهذا الشباب العظيم ما الذي يمكنني ان اوديه لمصر انا سأبدأ حاضر وان اعلم وان وان وانا طبيب في انجلترا ده نموذج وده نموذج ده نموذج وده نموذج احنا نريد النموذج الايه هذا النموذج الايجابي ليه هذا لن تجد له الا في الانسان الحريص على الاخره بصدق مش مجرد دعوه نعم اهميه المشاركه في الانتخابات يا دكتور والله يا سيدي الفاضل نحن تعودنا ان نكون سلبيين في المرحله السابقه صحيح سفينتنا الآن تسير على غير هدى الوطن مثله مثل السفينة التي تسير في البحر إلى غير وجه هناك دعني أكلمك بصراحة هناك العلمانيون الذين يريدون جذب هذه السفينة إلى ناحية الغرب وأنت سمعت هذا ككل المصريين في الفترة السابقة التي أرادوا فيها أن يتنصلوا من الوطن العربي وقالوا نحن تبع أوروبا وما يقول لك نحن الفراعنة ونحن شعب تبع وهكذا تمام وهناك تيارات تريد أن تقوده في الاتجاه الصحيح إلى ناحية الإسلام قد يكون هذا الاتجاه ليس صحيح 100% افرض افرض أنا تعلمت من قواعد الشرع أن ما لا يدرك كله لا يدرك كله لا يدرك لا يدرك جله قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأنا أهيب بكل إنسان يحرص على هوية هذا البلد ويحرص في نفس الوقت على دين المسلمين أن يشارك في هذه الاستفتاءات ربما من لم يشارك في الاستفتاء على الدستور الآن وعلى الدستور حين يعاد تأليفه من جديد من جديد وعلى انتخابات مجلسي الشعب والشورى وعلى المحليات كل هذه الانتخابات لابد أن يشارك المسلم فيها وأنا أسأل برضو على الهواء ذهبنا لاستخراج بطاقات انتخابية فوجدنا القسم مغلقا ويعلق لافتة أنه قد صدر قرار بأن الانتخابات الاستفتاء على الدستور والانتخابات سواء كانت البرلمانية أو الرئاسية ستكون ببطاقة الرقم القومي وقال البعض لنا هذه خدعة يعني صحيح الاستفتاء على الدستور سيكون بالرقم القومي لكن ساعة الانتخابات سيكون هناك لا بد أن يكون بالبطاقة أنا لا يعني أنا بسأله اجعل هذا سؤالا سأله للمسؤولين صحيح دكتورنا لا يخفى على أحد ما يحدث الآن في ليبيا يعني والكوبة التي يمر بها الشعب الليبي فماذا تقول له يعني ماذا أقول وقد وجهت من قناتكم صرخة إلى الليبيين بأن يصفحوا عن معمر القذافي ولأنه عنده عيوب وعنده مزايا أيضا سمعت أن في قناة الخليجية صدر هذا التوجه هذا توجه خطير خطير محبط محبط وأنتم ينبغي عليكم يعني ألا تتركوا الحبل على الغالب لنا ونحن نتكلم لا نتكلم في دين لابد أنك أنت تناقش وترد المحاورون هكذا في القنوات الأخرى فكيف لا يكون المحاور نبيها معدا للبرنامج الذي يريد أن يستضيف فيه أحدا وهكذا يعني مثل هذا هذه القنبلة قنابل وصواريخ طلع من قنوات هل دي تنفع أنا أقول للشعب الليبي استمر في جهادك ومن قتل منكم فهو شهيد وأسأل الله العلي الأعلى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمدكم بمدد من عنده وأن يقطع بابر القذافي وأولاده الله وجنده وأعوانه وكل من ارتضى حكمه أسأل الله أن يدمرهم تدميرا وأن يطهر البلد من أمثال هؤلاء نعم قبل ما نختم دكتور كنا عايزين كلمة للشعب المصري ماذا تقول له في هذه الفترة والله أقول للشعب المصري وأقول لنفسي يا قوم هيا بنا لنهدأ قليلا حتى نتمكن من بناء مجتمعنا وحتى نفوت الفرصة على المغرضين الذين يريدون الالتفاف على الثورة وإحداث الفوضى ما ولابد أن نتحلى بالصبر في المشكلات. يعني أخي بيقول هذه فتن كقطع الليل المظلم، كيف السبيل فيها؟ أول شيء الصبر. قال عمر رضي الله عنه فيما رواه عنه البخاري: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخله عنكم. ومن يستعفف، شو بيرشدهم إلى الأحسن، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الله حسبنا قوله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر ده بالذات يوفى أجره بغير حساب. من كان عالما فليصبر على علمه، يعمل به ويبثه حسبة لله عز وجل، وهو في كل ذلك يبتغي مرضاته تبارك وتعالى. ومن كان طبيبا، من كان صانعا، من كان مهندسا، فليتحلى بالأمانة وليبعث ضميره. شوف يا أخي، الغفلة للروح كالإيدز للبدن. الإيدز هو المرض، فقدان المناعة، تدمير المناعة. ما ليس هناك جهاز مناعي يقاوم الإيه؟ الميكروبات والأمراض التي تدخل إلى الجسم. كذلك الغفلة تورث الإنسان عنصر المراقبة. وما دام قد فقد عنصر المراقبة، مش أحيانا الإنسان بيجي يضبط قلبه يجد أن القلب شغال غلط، يستغفر ربه سبحانه وتعالى بسرعة ويستعين بالله: يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، قلب شغال غلط أحيانا. فيبقى ينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه وأن يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه وأنه سيحاسب. وأذكر نفسي والجميع بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. خلي بالك من دي: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. جزاكم الله خير، وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. كان معنا خلال هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور الوالي محمد عبد المقصود، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الأكاديمي